مخطط يا ابني مهندس. نعم حضور الله على الله وحيا خارج من النبوه فتح للنبي ابو عوض. أعوذ من الشيطان الرجيم. لا عوض السلام عليكم. اللهم صل على النبي. عليك يا مولانا مش احمد الله صلوا على سيدنا النبي عليك يا رب عليك الله الله الله الله الله صل على سيد النبي يا رب اشرح صدرك نعم يا استاذنا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة عليك يا مولانا الله يجزيك يا رب دور محمد ابو علي صور سيبوا يا نصيب وكل عليك يا مولانا راح قول يا مولانا اي الفنان اللي انا قلت لك اللهم صل على النبي ايوه اللهم صل على النبي يا سلام عليك ربنا يزيدك ربنا يزيدك Thank you. يا سيدنا يا استاذ ليس عليك وتقوى له الملك كي تجري يزيدك يا رب الله يزيدك يا رب قاري المستقبل ايامك بالسجاد الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك الله اكبر والدهد الضوء على امور سبحانك يا رب يا عجوز عليك عليك يا شيخ احمد النبي شيخ احمد اللهم صل على النبي ربنا يزيدك يا رب وصل بخير الى يوم القيامه اي والله بخير يا مستر. اللهم صل على النبي. Thank you. ده مولانا ايه دي الله يا مولانا فني بفلس يا ابن الله الله الله الله الله الله صل على النبي الله صلوا على سيدنا النبي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد يا رب يا رب الله يفتح عليك رب يا رب الله عليك صل على محمد الله اكبر النبي اللهم صل على النبي. يكرمك السيد عليك يا ايه يا صلاة النبي مش احنا بصلاح افتح عليك يا رب صلاة على النبي عليك تجد عليك نور على نور نعم فمن تبع فإنه فمن تبعني فإنك ومن عطاني فإنك غفور رحيم النبي Oh. الله الله الله الله الله ما شاء الله على النبي. أنتم ذريتي يا شيخ احمد غيبت عليك محمود اصبر. نعم الله الله الله الله الله صل على النبي والله عليك تجلي عليك نور عظيم ليس عليك عليك وضوح من الله. نعم نعم نعم الله يزيدك يا رب. ايش الله اكبر. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يزيدك يا رب. ربنا يحميك يا مولانا يا رب. ربنا إني Oh, دكتور ابو عادل يا رب يا سلام يا رب يا رب ربنا ربنا ربنا صل على سيدنا النبي رب اجعلني مقيما وعلى الله اكبر رب اجعلني مقيما وعلى الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك ربنا وتقبل يا رب يا رب يا رب ربنا وارحمني يا رب يا الله ربنا وارحمني ولي يا سلام ولي عليك الله تاني وخش مدرسة اليوم شوي Thank you. محمد عليك حرمًا الله يفتح عليك يا مولاي، الله يفتح عليك يا مولاي. تعال مديال بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكما تكلمنا الاسلام الشهير هذا يدك يا سيدات التي تلا على احد حضراتكم فضيلة القرآن الشيخ احمد صلاح عبد الله ومنقاذ القرآن الدولية مصر العربية والمؤرخ شرقات مركز رياض الذكر بمحافظة الشرقية. دخلنا على اسماء حضراتكم اول الجهات الحديثة والصوتية الكبرى وصاحبنا الحج عوض ابو سنه جزائره الامام الحديث الحصاد الجزائر الكبرى وصاحبنا الحج شعبة فاس بن حواد وكان المحدث ابراهيم امام من جامع قبور الرياض الكبرى وبارك الشيخ محمد رفعت وعطيه رفعت بنيه السيلوي تم الكتابه الحقوقيه الممتازه وقال السيد ابو احمد مالك السبيلوي وكذلك قال الاسلام شكر الله تعالى جميعا.